بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه المهتدى بهداه. أما بعد، لازلنا في بقية الكلام على جملة من أحكام الجنائز، وقد توقفنا عند بعض أحكام غسله. تفضل يا شيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا أخذ في غسله ستر عورته وسن ستر كله عن العيون، وكره حضور غير معين، ثم نوى وسمى وكره حضور غير معين، ثم نوى وسمى وهما كفي غسل حي، ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوس، ويعصر بطنه برفق، ويكثر الماء حينئذ، ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها، وحرم مس عورة من له سبع، ثم يدخل إصبعيه وعليها خرقة مبلولة في فمه، فيمسح أسنانه وفي منخريه، فينظفهما بلا إدخال ماء، ثم يوضئه ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر، وبدنه بثفله، ثم يفيض عليه الماء. وسن تثليث وتيامن وإمرار يده كل مرة على بطنه، فإن لم ينق زاد حتى ينقى. وكره اقتصار على مرة وماء حار وخلال وأشنان بلا حاجة، وتسريح شعره. وسن كافور وسدر في الأخيرة، وخضاب شعر، وقص شارب، وتقليم أظفار إن طال، وتنشيف، ويجنب محرم مات. نعم، نقف عند هذا. أولا أريد أن أذكر قاعدة فيما يتعلق بالصلاة والغسل والتكفين والدفن. أما الصلاة فلا ريب أنها تعبد محض، قربة تعبدية محضة. أما ما يتعلق بالتكفين فمقصوده الستر والإكرام، والغسل مقصوده التنظيف، والتنظيف في حد ذاته معقول المعنى، وإن كان مقصود التنظيف وهو آيل إلى قبر وآيل إلى تراب أنه تعبدي في هذه الحال، فنقف عند حده. الثالث الدفن، وهو معقول المعنى، هو إكرام وحفظ، أن يحفظ وأن يحفظ منه، أن يحفظ من الأذية ومن الإهانة، وأن يحفظ منه مما يتعلق برائحته إذا تعفن. ولهذا نؤكد على أن الإنسان إذا أراد أن يلي ميتا ليجهزه فلا يجعل مسألة معقدة ويظن أن كل ما ورد في هذه الأشياء أنه تعبدي يجب القيام به، وإلا لم يصح التجهيز. فالأصل هي هذه القاعدة، فلا أريد أن أقف عند كل ما يقوله المصنف لأقول بأن هذا هو أصله. أصله هو إكرامه، هو غسله، هو تطيبه، نعم، هو منع الأذى، منع أسباب الأذى التي قد تخرج من ذلك الميت وهكذا. فيقول هنا مثلا: وإذا أخذ في غسله ستر عورته، نعم، هذا من الإكرام. قال: وسن ستر كله عن العيون، لأن الحي لا يرغب في ذلك، فكذلك ميتا أن يرى عاريا. وكره حضور غير معين. هؤلاء الفضوليون ما لحى، الذي لا يحتاج إليه لا يحضر غسله. ثم نوى وسمى. هنا هل الغسل تعبدي؟ الجواب ليس تعبدي، فلذلك لا نقول ينوي ولا يسمي، إلا التسمية المطلقة ليس لأجل الغسل، أنه يسمي للوضوء ونحو ذلك، وإنما إذا أراد الإنسان أن يبتدئ الأمور فإنه يذكر اسم الله عز وجل أو يقول بسم الله ونحو ذلك مما يفعله كثير من الناس. يعني لو أن إنسانا غسله، وهذا وقع، حدثني بعضهم أنه تم تنظيف المريض والذي نظفه لا يعرف آثار الموت، فنظفه وطيبه، نظفه يعني وغسله تغسيلا كاملا حتى نقى جسمه من الدرن والقذر، ثم تبين أنه قد مات، نعيد تغسيله على الوجهين أو على عفوا الأصلين، إن قلنا تعبدي يعاد لأنه عبادة، وهذا ما نوى. والصحيح أنه ليست عبادة محضة، هي عبادة بالمعنى العام، أن يكرم وهو الآن قد غسل، فلا تشترط له نية ولا تسمية. وهما كفي غسل حي، أي مثل ما يفعل في غسل الحي. ثم يرفع رأس غير حامل لأنها قد تضع، فالمعاني ليست معقولة يعني كما. ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوس ويعصر بطنه برفق حتى لا يخرج شيء بعد حمله أو عند وضعه في القبر، فإن كان هناك شيء قريب يخرج فإنه يخرج في أثناء تغسيله. ويكثر الماء حينئذ، ثم يلف على يده خرقة فينجيه حتى لا يباشر عورته، وحرم مس عورة من له سبع، لأن حرمة المسلم ميتا كحرمته حي، وكذلك حقوقه. ثم يدخل إصبعيه وعليهما خرقة مبلولة في فمه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما بلا إدخال ماء، المقصود هو التنظيف. ثم يوضئه، يعني يبدأ بمواضع الوضوء منه كما جاء في الحديث، ابدأنا بمواضع الوضوء منها، فهو نوع من التوضيع. ثم أمرهن بإفاضة الماء عليها بعد ذلك حين توفيت زينب رضي الله تعالى عنها. ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر. هل السدر أيضا تعبدي ولا المقصود هو النظافة؟ النظافة. فلو أتى بمنظفات أخرى حديثة أو قديمة صح ذلك، ما اشترط السدر، المقصود هو النظافة. ما الدليل على التعبد بالسدر؟ وإذا علمنا أن النظافة بغير السدر أنقى وأفضل وأثبت وأبعد عن بقايا السدر التي قد تبقى في الجسم، هي مبنية على الأصلين، إما أن تكون تعبدية وإما أن تكون معقولة المعنى. الأقرب أنها تعبدية، فإذا قلت أنها معقولة المعنى، فإذا قلت بأنها معقولة المعنى فالتزم الآثار، ومن الآثار أن يكون السدر مثل الصابون الحديث. وبدنه بثفله، أي ما تبقى من ثفل هذا السدر، هذا يحتاج إلى دليل. ثم يفيض عليه الماء كما جاء في حديث زينب. وسن تثليث وتيامن. التثليث ورد في مواضع كثيرة في الطهارة وهذا منها، وتيامن كما جاء في حديث عائشة، وإمرار يده كل مرة على بطنه فإن لم ينقي زاد حتى ينقي، للعلل التي ذكرناها. وكلها اقتصار على مرة واحدة، وماء حار وخلال، أي أن يخلل أسنانه، وأشنان وهو مثل الصابون بلا حاجة، وتسريع شعره، أي أن لا يسريحه وإنما يلبده ويجمعه بيده دون أن يسريحه بمشط ونحو ذلك، وهذا بابه واسع لو فعل ترتيبا لوضعه وإكراما له، فالأمر أيضا يعني هو مثل ما ذكره المصنف فيما بقي مما لم يدل عليه الدليل الخاص على كونه معنى تعبديا. وسن كافور وسدر في الأخيرة هو نوع من الطيب الذي يطيب به المتوفى. وخضاب شعر إن كان أبيض، ولا أعرف عليه دليلا في الحقيقة، فنبقى على ما ورد من مطلق الغسل والتنظيف لا السعي إلى نوع من التجمل المطلق، لا سيما الخضاب يحتاج إلى معالجة ويحتاج إلى وقت. وقص شارب وتقليم أظفار إن طال، هذا إكرام. وتنشيف لأنه يؤذي من يحمله إذا قطر منه شيء. ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته، كما ثبت هذا في صحيح مسلم حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفن في إحرامه وألا يغطى رأسه. وسقط لأربعة أشهر كمولود حي، لأنه محل لنفخ الروح وحركة الجنين. وإن تعذر غسل ميت يمم، هنا نرجع إلى الغسل هل هو تعبدي ولا معقول؟ معقول. فإن قلنا تعبدي ييمم، ما وجدنا، هي طهارة مثل طهارة الجنابة، مثل طهارة الحائض، إذا ما قدرت على ماذا يفعل بها تيمم. فإن قلنا المقصود التنظيف وليس المقصود الطهارة رفع الحدث الذي ورد في غسل الجنابة وغسل الحائض، قلنا بأنه لا ييمم ويحتاج هذا إلى دليل خاص. على القولين لا نرجح، ولكن نذكر الفرعين على القولين. وسنة تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض بعد تبخيرها. ويجعل الحنوط، وهو نوع من الطيب، الطلق الذي مثل البودرة، ويجعل الحنوط فيما بينها وفيما بين هذه اللفائف. ومنه، أي من هذا الحنوط، يوضع بقطن بين إليه حتى يقطع ما بقي من الروائح ويمنع القطن ما قد يخرج بعد تكفينه. والباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده، هذا لا أعرف عليه دليلا، فلا نتكلف، خاصة إذا قلنا مواضع السجود هي فيها معاني تعبدية، فلا نتكلف هذا من غير دليل، يعني ما يتعلق بالحنوط والطيب. يطيب في الجملة من غير أن نخصص شيئا من جسده إلا لمجرد تطيبه. ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم الأيمن على الأيسر، ثم الثانية والثالثة كذلك. ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه حتى يغطى به رأسه. وسن لامرأة خمسة، اقتحمنا عليك يا شيخ محمد، طيب تقرأ تواصل بعد هذا. نعم. طيب. وسن لامرأة خمسة أثواب إزار، وسن لامرأة خمسة أثواب إزار وخمار وقميص ولفافتان، وصغيرة قميص ولفافتان، والواجب ثوب يستر جميع الميت. فصل. وتسقط الصلاة عليه بمكلف، وتسن جماعة، وقيام إمام ومنفرد عند صدر رجل ووسط امرأة، ثم يكبر أربعة يقرأ بعد الأولى، والتعوذ عند الفاتحة بلا استفتاح، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، ويدعو بعد الثالثة، والأفضل بشيء مما ورد ومنه: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار وأفسح له في قبره ونور له فيه. وإن كان صغيرا أو مجنونا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم ويرفع يديه مع كل تكبيرة. وسن تربيع في حملها وإسراع وكون ماش أمامها وراكب لحاجة خلفها وقرب منها وكون قبر لحدا وقول مدخل بسم الله وعلى ملة رسول الله ولحده على شقه الأيمن ويجب استقباله القبلة وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها وتجصيص قبر وبناء وكتابة ومشي وجلوس عليه وإدخاله شيئا مسته النار وتبسم وحديث بأمر الدنيا عنده وحرم دفن اثنين فأكثر في قبر إلا لضرورة وأي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه وسن لرجال زيارة قبر مسلم والقراءة عنده وما يخفف عنه ولو بجعل جريدة رطبة في القبر وقول زائر ومار به السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم وتعزية المصاب بالميت سنة ويجوز البكاء عليه وحرم ندب ونياحة وشق ثوب ولطم خد ونحوه. نعم. وسن لامرأة خمسة أثواب إزار وخمار وقميص ولفافتان. هذا قد جاء في حديث زينب وغيره وأخذ منه العلماء مشروعية تكفين المرأة في هذه الأثواب. والواجب ثوب يستر جميع الميت، كأن هذه سنن، يشير لما ذكر من طريقة تكفين الميت أنها سنن وأن المقصود هو ستره، فهذا هو القدر الواجب. يقول وتسقط الصلاة عليه بمكلف أي بمن بلغ، لا يكون مجنونا ولا صغيرا، وتسن جماعة. وقيام إمام ومنفرد عند صدر رجل ووسط امرأة، هذا محل الخلاف بين أهل العلم. قيل بأنه يقف عند صدر الرجل وعند وسط المرأة، وهذا قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عبد الله بن مسعود وبعض التابعين كالحسن البصري رحمه الله وعطاء وسفيان والشعبي، وهو مذهب أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه. وقيل بأنه يقف في وسط الرجل والمرأة سواء، يعني الرجل والمرأة في هذا سواء، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله، واختارها الإمام العلامة المحقق ابن عبد البر المالكي رحمة الله تعالى من أصحاب مالك ومن أهل مذهبه. ولهذا قال ابن عبد البر ليس في ذلك حد لازم من جهة الكتاب والسنة ولا الإجماع، وما كان هذا سبيله لم يحرج أحد في فعله كل ما جاء عن السلف، وليس فيه قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم منها في موضع ما يمنع من غيره لأنه لم يوقف عليها، ليس توقيفيا، كان يقول ليس توقيفي. هذا ابن عبد البر، هذا أحد أئمة المحدثين. وقد قال أبو حميد صليت مع الحسن البصري وهو من كبار التابعين: ما لا أحصي على الرجال والنساء فما رأيته يبالي أين قام من الجنازة. فالمسألة يسيرة ولا يشدد فيها موضوع أين يقف الرجل الإمام وسط المرأة وعند رأس الرجل، الباب فيها واسع كما حكينا لكم في أقوال أهل العلم. وحكاية الأفعال في هذه المسألة لابد أن توجد قرائن على قصد النبي صلى الله عليه وسلم وسط المرأة ورأس الرجل، أن توجد قرائن تدل على ذلك كالتكرار الكثير الأفعال كلما جاء وقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة. أما أن يروى مرة واحدة فجنس هذه الأفعال قد لا تدل على السنية مطلقا. مثال ذلك كما تعلمون جلسة الاستراحة، جماهير الفقهاء وجمهر من المحدثين لا يرون أنها سنة، بل بعض الصحابة ينهى عنها ويكرهها، وهناك من العلماء من قال بأنها سنة، والأقرب أنها ليست سنة وإنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا، ولو كانت سنة لداوم عليها، ولو كانت سنة لنقلها رواة وفقهاء الصحابة الكبار ولم يرويها اثنان من صغار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا. فهذه قرائن أخذ من الفقهاء بأن جلسة الاستراحة ليست سنة، وهذا قد يقع للإنسان أحيانا إذا أسن يريد أن يقوم فلا يعني لا يقوى، وش يسوي؟ يجلس. ليست جلسة استراحة في الحقيقة، حتى قال بعضهم أنها جلسة تعب الرسول قصدها وأرادها. لا، بعض الناس إذا كان فيه لحم أو سمن أو كان مسن أراد أن يقوم ما تعينه عظامه، وش يسوي؟ يرجع شوي. فأنا أريد أن أجعلها مثالا لما تنازع فيه العلماء، حتى وإن كان داخل العبادة وهي جلسة استراحة تنازع فيه العلماء في اعتباره سنة أو ليس بسنة. وكافة الفقهاء عدا رواية عن الشافعي يرون بأنها ليست سنة، وهذا من ذلك الجنس. فلا بد أن تتواتر الأفعال منه صلى الله عليه وسلم بالمرتين والثلاث والأربع حتى يغلب على الظن أنه بتكرار الأفعال في هذا الموقع أو في هذا الموضع دليل على أنه قصد أن يكون عند رأس الرجل وعند صدر المرأة. ولهذا رأيت مقدار سعة أفق العلماء رحمة الله تعالى في هذه المسألة وفي تحديد مكان وقوف الإمام. ثم ذكر صفة صلاة الجنازة كما ثبتت بها السنة في حديث جابر وحديث جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما قرأها الأخ محمد العبد الجبار جزاه الله خيرا. وذكر أيضا جملة من الأدعية منها ما ورد مثل: اللهم اغفر لحيينا وميتنا، وهذا قد ثبت في الحديث. وما زاده لا أعرف عليه دليلا: إنك تعلم من قلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير، يحتاج إلى معرفة ثبوت الحديث بذلك. لكن المقصود يعني هذا قوله اللهم اغفر لحيينا وميتنا ندعو بها ونتسنن بذلك، نرى بأنها سنة. لكنه لو دعا دعاء عاما ودعاء نافع للميت من غير تحديد فلا بأس، لكن قصدت أنه لم يثبت حتى لا نعتقد سنيته، هذا المقصود. وإلا لو دعا به فلا شيء عليه. وكذلك أيضا مما ورد: وثبت اللهم من أحيته منا فاحي على الإسلام، وكذلك اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، إلى آخر الحديث. ولا أعرف شيئا يخص الصغيرة والمجنون، لكن الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله ذكر في صلاة الجنائز ذكر أنه لو قال ذلك اللهم اغفر لحيينا صغيرنا وكبيرنا، حيينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، أنه أمر حسن. وبعض العلماء يقول يدعو لوالديه، ولو دعا له فهو حسن، لأن الله عز وجل يرفع مرتبته. والدعاء بأن يجعل في كفالة إبراهيم لا بأس به إن شاء الله، هذا أمر طيب، لكن لا يعتقد بأن سنة حتى يثبت بذلك الحديث، ولا أعلمه يثبت. وسنة تربيع في حملها. الحمل تعبدي ولا معقول؟ معقول. معقول في وجه آخر؟ الأقرب أنه معقول المعنى، المقصود أن يحمل حتى يوصل إلى قبره، سواء كان ذلك بجعل الأربعة في أطرافها أو بأكثر من ذلك أو أقل، المقصود هو حمله ونقله. وإسراع هذا ورد به الحديث فيقال به حين حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإسراع بها. وكون ماش أمامها لكون الصحابة حكوا ذلك من السنة وراكب خلفها. وقرب منها لأنه كلما قرب كلما كان أقرب إلى معنى التشيع. ممكن الإنسان يمشي على بعد 50 متر كأن هذا ما شيع، أن يكون قريبا بحيث لا يؤذي الناس بعضهم بعضا. وكون قبره لحدا سنة، اللحد هو الذي على الجانب، والذي أراه أن هذا يراد به ما هو الأفضل فهو معقول المعنى. نعم، لأنك لو وضعته شقا ثم وضعت اللبن عليه يكون ضغط التربة بعد ذلك شديد فيؤدي إلى ماذا؟ إلى انكسار اللبن ودخول التراب عليه، وهذا فيه أذية له من حيث المعنى وأذية لأهله أن يعلموا بأنه قد غطي بالتراب. لكن إذا كان لحدا ثم وضع اللبن هكذا مائلا فإنه لا يقع ضغط من التراب على اللبن ولا يؤدي بعد ذلك إلى انهيال التراب عليه. واللحد سنة كما قال المصنف رحمه الله تعالى. وقول مدخل بسم الله وعلى ملة رسول الله لثبوت الحديث بذلك، ولحده على شقه الأيمن، واستقبال القبلة كما جاء في الحديث هي قبلتكم أحياء وأمواتا، حسنه الألباني، فيستقبل بها القبلة. وبعضهم ضعفها لكن هو مما أطبقت عليه الأمة وتناقلته الأمة جيلا بعد جيل، وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها. وهذا الذي جمع فيه العلماء بين الجلوس والقيام، بعضهم قال بأنه منسوخ وبعضهم قال بأنه مكروه من غير حاجة. والأقرب أن هذا جائز وذاك جائز، وأنه لا نسخ في ذلك. وتجصيص قبر وبناء لورود النهي عن ذلك من جعل المشاهد على القبور، وكتابة، وقد ذكر ذلك السلف في نهيهم عن الكتابة عليه، ومشي وجلوس عليه لما ثبت في صحيح مسلم من نهي الرجل عن المشي بين القبور أو على القبور، والجلوس عليه أذية له ولأهله، وإدخاله شيئا مسته النار. يقول أنه يكره، ويقولون بأن الآجر والإسمنت أنه مما مسته النار فيكرهونه، وكذلك الحديد ونحوه لأنه عولج بهذا لا أعرف عليه دليلا. وتبسم ربما يقال أنها معقول المعنى مراعاة لذوي المتوفى أن يكون موضع للضحك، وليس أيضا موضع للتحزن. التحزن نوع من النياحة، تحزن وإظهار هذا الحزن وتكلف ذلك هذا ما يصلح. كذلك أيضا أن يجعل مجال للعبث أو مجال للتبسم بما قد يؤذي أهل الميت. وحديثهم بأمر الدنيا عنده لا أدري عن هذه هل نقول بالكراهة أم لا. وحرم دفن اثنين في قبر إلا لضرورة، وهذا في معان لحق الميت وحق أهله، الأصل أن يكرم ويدفن وحده. وأي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه، هذا الإطلاق فيه نظر، لأن قال أي قربة، والصحيح أنه لا يصله ولا ينتفع الميت من عمل الحي إلا بالحج إذا كان الميت لم يحج، أما إذا كان قد حج فلا يحج عنه، والصيام إذا كان لم يصم وإلا فلا يصوم عنه. هذا في النيابة في العبادات الواجبة التي لم يفعلها، ثم يشرع بعد ينفعه بعد ذلك الدعاء والصدقة عنه، لحديث أن أمي افتلتت نفسها ولو تكلمت صدقة فينفعها أن تصدق عنها، قال نعم. وبعضهم قصرها على الأبوين لأنهما من كسب الرجل، ولا أقرب أنه لا يقتصر على ذلك، وليس هناك معنى في الشريعة يخص الأب دون بقية الناس، أو بين الأبوين، بين الابن وبين الولد ووالده، ليس هناك معنى يخص الوالد، فالأقرب هو أن ذلك يعم الجميع. فعليه لا تشرع القراءة والتلاوات وإهداء ثواب التلاوات، ولا الأضحية المفردة، يعني يضحي لمن؟ لفلان، يسمونها العوام بريرة مفردة. أما أن يضحي نفسه ثم يدخل من شاء من الأحياء والأموات فهذا قد ثبت. الدليل على ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مع وجود المقتضي وانتفاء المانع، لم يحج ولم يضحي ولم يصلي ولم يقرأ ولم يصم عن خديجة ولا عن حمزة ولا عن سعد بن معاذ ولا عن عثمان بن مضعون الذي بكى عليه صلى الله عليه وسلم، ولا عن جلة أصحابه رضوان الذين توفوا قبله صلى الله عليه وسلم ورضي عن أصحابه، فلا تكون من جنس المشروع ومجال الحقيقة للتعبدات المحضة أولا. الأمر الثاني أنها غيب، أليست غيب؟ ميب غيب؟ غيب أن تقول يصل الثواب، هذا من حيث أنها غيب، فلا نتدخل بالغيبيات إلا بدليل. الأمر الثاني أنها تعبدات محضة، فلا نفعل شيء في التعبد محض إلا بدليل. وقول زائر وما يخفف عنه ولو بجعل جريدة رطبة في القبر، جاء هذا في حديث أبي هريرة وحديث أخرى عن وضع الجريدة في القبر، وفي قصة الرجلين اللذين يعذبان وقال وما يعذبان في كبير، وذكر الحديث. لكن اختلف العلماء هل يشرع وضع الجريد والأشجار والورود ونحوها على القبور بناء على هذا الحديث أم يترك؟ الأئمة الأربعة على مشروعية ذلك، أو بالأدق أو بالأصح كتب مذاهب الأئمة الأربعة، أنا ما أعرف نصوص عن الأئمة أنفسهم. نعم فيه نص عن الإمام فيما يتعلق بوضع الجريدة على القبر واستحبابه، بقية الأئمة لا أدري، لكن كتب المذاهب الأربعة نصت على ذلك وعلى استحبابه وضع الجريد على القبر، لكن الأقرب أنه غير مشروع كما على خلاف ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى، لأنه لو كان مشروعا لنقل بالتواتر وبالكثرة، وكانت المدينة بلد نخيل، كلما ذهب أحد إلى المقبرة أخذ مجموعة من الجريد ووضعها على القبر، فلما أن ترك دل ذلك على أنه خاص بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه قال فأحببت بشفاعتي لهما أن يخفف عنهما ما لم تيبسا، ففي إلماح وقرينة على إرادة الخصوصية. وتأيد هذا الفقه من قوله بشفاعتي تأيد بالترك التام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من واحد فقط، وهو بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، الذي أوصى بأن يوضع على قبره جريد لظنه رضي الله تعالى عنه أن ذلك سنة، لكنه من جنس كما قال ابن الحاج المالكي في كتابه المدخل، قال هذا من جنس ما يفعله أحد الصحابة ولا يوافقه بقيتهم عليه، فلا يكون مشروعا، مثل ابن عمر حين كان يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس حين كان يجلس مع الناس عشية عرفة وهو في المدينة فيدعو إلى أن يعني كأنه وقف مع أهل الموقف، يسمونه التعريف في الأمصار، وأبو هريرة حين كان يوصل الوضوء إلى كتفه وكان يقول فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، وغيرها كثير مما فعله واحد من الصحابة وخالفه بقيتهم فعلا بالفعل في موضع الترك أو بالترك في موضع الفعل. وهذه قاعدة مهمة يعرف بها المشروع من غير المشروع. وقول زائر ومار ما ورد السلام عليكم كما قرأه الأخ منذ قليل. وتعزية المصاب بالميت سنة، ثبت هذا من وجوه كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منه أنه قال إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، وعز بعض من مات من أهل من مات من أصحاب رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، ويجوز البكاء عليه، والبكاء هو يحصل معه دموع وقدر من الصوت اليسير الذي لا يعد نياحة، الذي يخور فيه الإنسان كأجلكم الله كالبقرة، صوت طويل ممتد يتكلفه. البكاء أحيانا يخرج من أسفل الحلق صوت يدل على البكاء، مثل البكاء عند الصلاة وعند ذكر شيء من أمر الجنة والنار يبكي، لكنه لا ينوح. النواح هو أن يأتي بصوت ممتد مثل البعير ومثل البقرة. نعم. وحرم ندب ونياحة، أن يندب الإنسان حظه ويذكر مآثره، في وقت وفاته. نعم. والنياحة هي تجمع ذكر محاسن الميت مع النوح والبكاء، فلان الذي كان له وفلان الذي كان له وفلان الذي أعطى وفلان. نعم. وكذلك شق ثوب ولطم، قد ورد الحديث الصحيح بالنهي عن ذلك ونحوه. نعم يا شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة تجب في 5 أشياء: بهيمة أنعام ونقد وعرض تجارة وخارج من الأرض وثمار، بشرط إسلام وحرية وملك نصاب واستقراره وسلامة من دين ينقص النصاب ومضي حول إلا في معشر ونتاج سائمة وربح تجارة، وإن نقص في بعض الحول ببيع أو غيره لا فرارا انقطع، وإن أبدله بجنسه فلا، وإذا قبض الدين زكاه لما مضى، وشرط لها في بهيمة أنعام سوم أيضا. نعم أحسنت. نعم. الزكاة قال المصنف بأنها تجب في 5 أشياء: بهيمة الأنعام والنقد، وكان يعرف في السابق الذهب والفضة، والآن دخل معها الأوراق النقدية، وعرض تجارة هي بالإسكان وبعضهم يقول بالتحريك، العروض جمع عرض، وعرض تجارة وهي ما يشترى لأجل أن يباع على الصحيح، كما هو مذهب الشافعي ومالك والرواية الثانية عن أحمد. وخارج من الأرض على خلاف بين الفقهاء، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله عز وجل. وثمار، وثم ذكر الشروط المتعلقة بالمكلف، وهي أن يكون مسلما، إسلام وحرية وملك نصاب واستقراره. فالإسلام مضى في بقية العبادات، والحرية كذلك، لأنه ماله ملك لسيده، وملك نصاب حسب تفاصيل النصاب في كل وعاء زكوي أو في كل مال زكوي. واستقراره أن يكون مستقرا، ويكون هذا بعد الحصاد، يسميه الفقهاء استقرار الوجوب. بخلاف الوجوب فإنه يكون ببدو صلاحه وجواز خرصه، أما استقراره فعند جذاذه بحيث يؤويه الجرين، يقطع ثم يوضع في البيدر. وسلامة من دين ينقص النصاب، يعني إنسان عنده 100,000 فقط، ليس عنده غيرها، يعني ما ندخل في متاهات أخرى أو في مسائل أخرى، عنده 100,000 وعليه 100,000، 100,000 التي عنده ليس لديه غيرها، فهنا أنقصت النصاب. النصاب مثلا بنصاب الذهب على الصحيح أنه الآن حوالي 10,000 ريال، ذهب النصاب كله على كذا، قابلت 100% الدين الذي عليه والمال الذي عنده فلم يبقى عنده شيء. لكن لو كان عنده مثلا 89,000 عليه دين، عنده 100,000 وعليه دين 89,000، كم يبقى؟ بقي 11، يزكي 11,000. لكن لو كان عنده 91,000 يزكي عليه 91,000 وهو عنده 100,000 يزكي؟ لا يزكي، لأنه نقص النصاب، لم يبقى من المال الذي يكون له لوحده إلا كم؟ 9,000 ريال، وهذه أقل من النصاب. النصاب قلنا لو حسبناه لقينا أكثر من 11,000 ريال. في تفاصيل أخرى تتعلق بزكاة الدين، منها أن لا يكون عنده مال للقنية زائد عن حاجته، وهو الذي يسميه الفقهاء الذي لا يباع على المفلس، الذي لا يباع من مال الإنسان إذا أفلس، اللي هو بيت، بيت المثل، بيت صغير، سيارة مناسبة لمثله، مو بسيارة فخمة، وبيت المثل مو بيت فخم وهكذا، فهذا لا يجوز أن يباع عليه. لكن لو كان عند الشيء أكثر من سيارة مثله، وعند الشيء أكثر من بيت مثله، عنده استراحة، عنده أرض زائدة، فالصحيح أننا لا نقابل الوعاء الزكوي بإيش؟ بالدين، وإنما نقابل الدين بإيش؟ بالمال الزائد. عنده 100,000 عليه 100,000 ريال نقدا، وعنده 100,000 ريال زكاة، عفوا وعاء زكوي، مثل تجارة، مثل عنده تجارة 100,000 وعليه 100,000 وعنده أرض زائدة 100,000، إحنا ما جينا بيته، بيته ما نحسبه، ولذلك قال العلماء لا يباع على المفلس. فماذا يفعل هنا؟ نقابل، ما نأتي نقابل 100,000 التي عنده النقد بالدين، فنقول أنت ما عليك شيء، لا، مش نقابل، نقابل الدين بالأرض اللي قاعدة ولا الاستراحة. فكم يجب عليه؟ يجب عليه يزكي 100,000 كاملة، يخرج منها الزكاة. هذا معنى أن يقابل الدين بالمال الذي يملكه الإنسان مما لا يباع على المفلس، مو عليه يعطى إياه، يباع عليه يعني رغما عنه. عندك مال وعليه عندك غرمة، نبيع استراحتك وأرضك هذه ونعطيها الغرم، لكن ما نبيع بيتك ولا نبيع سيارتك التي هي سيارة المثل وبيت المثل. وهذه قاعدة مهمة في موضوع منع الزكاة للدين، ليست على إطلاقه وإنما بهذا التفصيل. يقول: ومضي حول، الأصل الحول، إلا في معشر، المعشر التي هي الزروع والثمار لأنها يؤخذ منها العشر، لقوله تعالى وآته حقه يوم حصاده، ربما يكون أحيانا فترة القمح كم 4 شهور من أن يبذر إلى أن يحصد، ما نقول ننتظر حول، لا، إذا حصد أخذ منه فلا نصاب فلا حول فيه. ونتاج السائمة، ونتاج سائمة يعني عنده 29 من الغنم عليه زكاة ما عليه زكاة، لكنها نتجت في آخر الحول، ما تقول هذا ما ولدت عندي ما كملت 40 حتى يجب عليه الشاة، إذا كملت 40 وجب عليه الشاة، ما يقول هذه ما جاتني إلا في آخر يوم من الحول، لا، هي حولها حول أصلها. وكذلك ربح التجارة، ما يقول أنا ما ربحت ما ارتفعت الأسعار إلا يوم كذا وكذا، نقول الربح تابع للأصل، والربح ما دار عليه الحول، فهنا كما قال المصنف لا يشترط له الحول. وإن نقص في بعض الحول ببيع أو غيره لا فرارا، أي فرارا من الزكاة، انقطع، يعني ينقطع الحول عند التجارة، فقام فباعها، باعها في بعد 6 شهور أخذ المبلغ، ما بقي المبلغ عنده، لو بقي المبلغ عنده يبني النقد الذي تحصله من التجارة على حول النقد على حول التجارة، افترض أنه باع شيء ب50,000 بعد 6 أشهر، بقي 50,000 عنده إلى أن كمل سنة من حين أدخلها في تجارة، فنقول يضم حول النقد إلى حول التجارة لأنها جنس واحد. وإذا قبض الدين زكاه لما مضى، هذا أيضا في خلاف، واختار مصنف هذا القول وهو قريب، أي أنت عندك فلوس عند آخرين ما تزكيها كل سنة، تقول هذه السنة زكاتها كذا، السنة الثانية زكاتها كذا، الثالثة زكاتها كذا، فإذا قبضته زكيته عن السنوات الماضية. وهناك قول آخر أنه يزكيه ما دام على مليء باذل، المليء عكسه المعسر، والباذل عكسه المماطل، فإذا كان المال على مماطل فقط أو على معسر فقط أو هما معا فلا زكاة فيه على الصحيح، ليس فيه زكاة، لكن إذا كان على باذل ومليء كأنه في البنك، كأنه رصيدك في البنك، البنك تقول عطني فلوس يعطيك إياها، أنت تزكيها الآن، ما تقول هي في ذمة البنك، حتى وإن كانت وديعة، هي مو وديعة في الحقيقة، هي قرض، لأن البنك يتصرف فيها. كيف لما مضى شيخ مرة واحدة ولا كل السنوات؟ جميع السنوات، إذا كان على مليء وباذل على جميع السنوات، لكن الذي عليه الفتوى فتوى مشايخنا أنه يزكيها كل سنة، يزكيها كل سنة لأنها على كانت على مليء وباذل، أما على غير مليء والباذل الصحيح أنه لا تزكى ولا سنة واحدة، لكن الشيخ ابن باز رحمه الله يفتي احتياطا، سمعته يقول احتياطا أنه يزكيها لسنة واحدة إذا كان على معسر فقط أو على مماطل فقط. وشرط لها في بهيمة أنعام سوم، أي أن تكون سائمة، فإذا كانت ترعى الحول كلها أو أكثر فلا زكاة فيها، مثل الآن في الوضع العام في الجزيرة في الوقت الحاضر يرعون الناس 2 أو 3 أو 4 مع عشب الصيف اللي يجي على آخر مطر الربيع يمكن يرعى 5 أشهر بالكثير يعني. أما إذا كان الرعي خفيف ويطعمها نصف الطعام في مأواها وفي والنصف الثاني يكون في المرعى فهذا لا زكاة فيها أيضا لأنها ليست سائمة. نعم الشيخ. قال وأقل نصاب إبل 5 وفيها شاه وفي 10 شاتان وفي 15 3 وفي 20 4 وفي 25 بنت مخاض وهي التي لها سنة وفي 36 بنت لبون وهي التي لها سنتان وفي 46 حقة وهي التي لها ثلاث، وفي 61 جذعة وهي التي لها أربع، وفي 76 بنتا لبون، وفي 91 حقتان، وفي 121 ثلاث بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. نعم، هذا ثبت بها الحديث وهي محل إجماع بين أهل العلم، حكي فيها الإجماع، الخلاف ما عداها من المسائل فلا نتوقف عندها. نعم تفضل. قال: وأقل نصاب البقر 30، وفيها تبيع وهو الذي له سنة أو تبيعه، وفي 40 مسنة وهي التي لها سنتان، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. نعم، هذا مثله أيضا. نعم تفضل. قال: وأقل نصاب الغنم 40، وفيها شاة، وفي 121 شاتان، وفي 201 ثلاث إلى 400، ثم في كل 100 شاة، والشاة بنت سنة من المعز ونصفها من الضأن. طيب، هو مثلها أيضا، في نزاع خفيف ويسير في مسألة الواحدة بعد 200، لكن ليس من شرط الدرس هنا الخوض في هذه التفاصيل، هذا قول أكثر العلم هو الصحيح. نعم. قال: والخلطة في بهيمة الأنعام بشرطها تصير المالين كالواحد. نعم، الخلطة أن يكون أناس اجتمعوا، يأخذ هذا إبل هذا سويا، يضمها إلى إبله، ويضم الشياه إلى شياه، يضم البقر إلى بقره. الصحيح باختصار هنا أن الخلطة مبناها على العرف، فما عد خلطة عرفا عد مالا مختلطا فيما يجب من الزكاة وما يسقط. قد يكون حين إذا اجتمع الشيء، إذا اجتمعت وجب من الزكاة أكثر، يعني إنسان عنده 40، واحد عنده 40 من الغنم، وهذا عنده 40، وهذا عنده 40، كم يجب على كل واحد؟ شاه، معناه وجب في مجموع 120 ثلاث شياه. لكن لو كانوا اتفقوا على جمعها، جعلوا الراعي واحد والمرعى واحد والمسرح واحد والمأوى واحد والمحلب واحد، والآن صار فيما يسمى بالطبيب، الطبيب واحد، الفحل، وكذلك الفحل، مجموعة أوصاف إذا وجدت قالوا بأن هؤلاء مشتركون، وهي شركة، يعني شركة أعيان في الحقيقة، وليست شركة منافع، عفوا، ليست شركة أعيان. شركة الأعيان نشتري سويا، كل واحد منا من الشركاء يملك حصته من الرأس الواحد، هذا لا إشكال فيه. الإشكال لما تكون خلطة منافع، منفعة الراعي ومنفعة الطبيب ومنفعة الفحل ومنفعة المرعى ومنفعة إلى آخره والمأوى، هذه شركة منافع، فهي التي يرد فيها الكلام هنا. أما إذا كانت شركة أعيان، يعني كل واحد من الغنم، احنا ثلاثة أشخاص، كل رأس من الغنم يملكه ثلاثة، لا، الصورة اللي عندنا هذا الرأس لي أنا، مجموعة هذه الرؤوس لي وهذه لك، وكل واحد يعرف الرؤوس التي له، ثم حتى يوفروا في المبالغ يجتمعون يجعلون عند راع واحد، هذا معنى الخلطة. ولهذا قد يترتب عليها زيادة بالتفريق، ويترتب عليها زيادة بالاجتماع، ونقص بالتفريق ونقص بالاجتماع. ولهذا ثبت في الحديث: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. نعم. قال: فصل: وتجب في كل مكيل مدخر خرج من الأرض ونصابه 5 أوسق، وهي 342 رطلا، وستة أسباع رطل بالدمشق، وشرط ملكه وقت وجوب، وهو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر، ولا يستقر إلا بجعلها في بيدر ونحوه. والواجب عشر ما سقي بلا مؤونة، ونصفه فيما سقي بها، وثلاثة أرباعه فيما سقي بهما، فإن تفاوت اعتبر الأكثر ومع الجهل العشر، وفي العسر العشر سواء أخذه من موات أو ملكه، إذا أو ملكه، سواء أخذه من موات أو ملكه. أو يصلح يعني. أو من ملكه يعني. نعم. أو ملكه إذا بلغ 160 رطلا عراقية، ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال، وفي الركاز الخمس مطلقا وهو ما وجد من دفن الجاهلية. دفن. نعم. هنا بدأ في ذكر زكاة الزروع والثمار، فإنها تجب في كل مكيل مدخر، هذا المذهب. يعني علة وجوب الزكاة في الزروع والثمار أن يكون مدخرا، فلا يدخل في ذلك الخضروات ولا الفواكه، وأن يكون مكيلا مما يكال. أخذوها من قوله ليس في ما دون خمس أوسق صدقة، فالزكاة سبيلها الكيل، فما كان مكيلا ففيه الزكاة. هذا قول. القول الثاني هو قول المالكية والشافعية أنه يجب فيما يدخر ويقتات. لماذا؟ احنا ذكرنا وجه مذهب أحمد رحمه الله. وجه مذهب مالك والشافعي أن مقصود المال الزكوي هو سد خلة الفقراء، وما يكون من الثمار والزروع التي لا يحصل بها ذلك لا تكون زكاة. فالتفتوا إلى المقصد، وهذا ذكره الإمام رشد رحمه الله في أسباب الخلاف، وهي الرواية الثانية عن أحمد، وهي أرجح القولين اعتبار الاقتيات والادخار. ولهذا ثبت في الحديث ليس في الخضروات زكاة. فالمعنى هنا يا أخوان، فهو الحديث يشير إلى معنى، مثل قوله لا يلبس المحرم السراويل ولا القمص ولا البرانس، أليس كذلك؟ أخذ منه العلماء وصف جامع أنه لا يلبس الأشياء المفصلة، وإنما يلبس الأردية المطلقة وهكذا. هذا مثلها حين رؤي إلى مقصد الشريعة في الحاجة إلى سد خلة الفقير، لا يكون هذا إلا بما يدخره ويكون قوتا. أن تجي تعطيه فاكهة، مش يبغى بالفاكهة، هي لا تشبع أطفاله ولا تشبعه هو، وليست أكلا يوضع كوجبة رئيسية، بخلاف ما يذكر من الحبوب كالزبيب والأقط والتمر والحنطة والشعير والأرز في الوقت الحاضر. وبعض العلماء مثل الحسن البصري والنخعي وغير واحد من التابعين قالوا بأن لا يفعل إلا ما ورد، لا يخرج من الزكاة إلا مما ورد. الأقرب هنا قول مالك والشافعي، والرواية الثانية عن أحمد رحمه الله باعتبار الاقتيات والادخار. يقول ونصابه خمسة أوسق، الوسق 60 صاعا وهما يقارب من 600 كيلو، لكن ما نقول 600 كيلو، التمر يختلف عن الشعير والشعير يختلف عن الحنطة، فلذا نحسب في كل نوع من أنواعها بما يعادلها من الأكيال أو الكيلوات. فنقول في التمر مثلا 600 كيلو، وربما نقول في القمح بأنه 550، ونقول في الشعير بأنه 400. قال وشرط ملكه وقت وجوب، يعني متى تجب الزكاة؟ أن يكون مالكا لهذه الحبوب أو الثمار وقت وجوب الزكاة. طيب متى تجب الزكاة؟ عند اشتداد الحب، وعند أمن العاهة من الثمار. الثمرة أول ما تبدأ تنعقد، سواء كانت عنبا أو تينا أو ثمرا، تنعقد وقد يصيبها شيء، لكن حين تقوى وتشتد ويبدأ الماء يسري فيها ويتحرك أمنت منها العاهة بإذن الله عز وجل، إلا القليل النادر. فيشترط لوجوب الزكاة هنا أن يكون مالكا له وقت الوجوب، وهو اشتداد الحب وبدو صلاح الثمر. ولا يستقر، أي لا يستقر الوجوب إلا بجعلها في بيدر، يعني أن نقول إلا بجذها. البيدر هذا ليس مقصودا جذها ولا وضعها في البيدر. طيب المقصود هو الجذاذ، حصول الجذاذ والحصاد. وهنا يقع آثار بين الوجوب وبين الاستقرار. الوجوب إذا اشتريت قبل بدو صلاح الثمر، من يكون المزكي؟ هو المشتري وليس البائع، بدأ صلاحها بعد أن اشتريتها، فهنا وجبت عند الوفاة أيضا تجب في الذمة، ويعتبر فيها الحول فيما يتعلق ببقية أنواع الأموال الزكوية. وما بين الاستقرار والوجوب تتعلق أحكام بالتلف، الضمان على من، هل يضمن الزكاة ولا ما يضمن، كلها متعلقة بالاستقرار، كما أنها قد تتعلق أيضا بعض الأحكام بالوجوب. والواجب عشر ما سقي بلا مؤونة، يعني ما يكون من مياه الأنهار وما يكون من الغيل أو العثري، تكون الماء يخرج من تحت الأرض ويكون ظاهر فتسقى العروق من غير نهر ولا جدول. والواجب عشر يعني 10% مما سقي بلا مؤونة، ونصفه فيما سقي بها إذا كان يستخرج بكلفة، للحديث فيما سقت السماء والأنهار العشر، وفيما سقت الثانية نصف العشر، حديث في صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول وثلاثة أرباعه، ثلاثة أرباع العشر يعني كم، 7.5% فيما سقي بهما، يعني شيء بالماء بمؤونة وشيء بغير مؤونة. يقول فإن تفاوتا، لم يكن هناك مو بنصف ونصف، فإن تفاوتا هذا كلام المصنف، اعتبر الأكثر ومع الجهل العشر. إذا وقع التفاوت، طيب هل الأكثر الذي أسقيته من الأنهار والأمطار، ولا الأكثر الذي أسقيته من الثانية والبئر؟ جهل، فيقول يعتبر هنا العشر. والأقرب إلى القواعد أنه إذا جهل أنه يرجع إلى الأقل، لأن الأصل براءة الذمة من الزكاة، سواء قلنا بأنه ثلاثة الأرباع على قول الحنابلة هنا، أو قلنا بأنه نصف العشر. يقول وفي العسل العشر، العسل فيه خلاف، والأقرب أنه لا زكاة فيه، وما فعله عمر رضي الله تعالى عنه كان مقابل الإقطاع، أقطعهم منطقة جبلية فيها عسل، فأخذ عليهم مقابل الإقطاع لبيت المال، هذا أقرب ما وجه به أثر عمر. ولو كان هذا يؤخذ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أرض الحجاز أرض عسل، سواء كان ذلك في تهامتها أو كان ذلك في سراتها، وأكثره في السرات، لنقل عنه صلى الله عليه وسلم ذلك ونبه عليه، وأثر عمر وجه على أنه أقطعهم أرضا ليشتاروا عسلها، أي ليأخذوا عسلها، فأخذ عليهم مقابل ذلك لبيت المال مبلغا، لا أنه زكاة. ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر، استخراج الذهب، استخراج الفضة، استخراج الألمنيوم، استخراج الفوسفات، استخراج النفط، على هذا القول الصحيح أنه لا زكاة فيها أيضا، ولا زكاة في النفط ولا في المعادن المستخرجة من الأرض. والحديث الذي ورد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة من المعادن القبلية ضعيف. يقول وفي الركاز الخمس، هو ما كان من دفن الجاهلية، فإن كان من دفن الإسلام ما حكمه؟ لقطة، إن أمكن تعريفها، وإلا آلة إلى الإنسان بعد التعريف. وفيه الخمس وهو 20% يدفع لبيت المال، والباقي لمن استخرجه. نعم يا شيخ، لعلنا نكمل الزكاة، ما بقي فيها شيء. طيب. فصل. وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا وفضة 200 درهم، ويضمان في تكميل النصاب والعروض إلى كل منهما، والواجب فيهما ربع العشر. وأبيح لرجل من الفضة خاتم وقبيعة سيف وحلية منطقة ونحوه، ومن الذهب قبيعة سيف وما دعت إليه ضرورة كأنف، ولنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه، ولا زكاة في حلي مباح أعد لاستعمال أو عارية. ويجب تقويم عرض التجارة بالأحظ للفقراء منهما، وتخرج من قيمته، وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله. نعم، أحسنت. ذكر المصنف زكاة النقدين الذهب والفضة، وقال بأن أقل نصاب الذهب 20 مثقالا، وهو يساوي الآن 85 جرام. فمن عنده من الذهب 85 جراما وجبت عليه زكاته، وإن كان أقل فلا زكاة فيه. وفي الفضة 100 درهم، فمن عنده من الفضة، ليس من النقد الورق النقدي، فمن عنده من الفضة ما يساوي 595 جراما وجبت عليه زكاته، ومن كان عنده أقل من ذلك لم تجب عليه الزكاة، وهذا ما يساوي 200 درهم. قال: ويضمان في تكميل النصاب بين الذهب وبين الفضة باعتبار القيمة أيضا. فعنده ذهب أقل من النصاب، وعنده فضة أقل من النصاب، يضم هذا إلى هذا، ثم يخرج الزكاة من كل واحد منهما بقدره. والعروض إلى كل منهما، أي ويضم العروض في تكميل النصاب إلى الذهب والفضة. يعني إنسان عنده، قلنا بأن الزكاة 85 جرام تساوي مثلا 10,000 ريال، عنده نقد ما يساوي كم؟ 7,000. عنده 7,000، تجب عليه الزكاة؟ لا تجب، لأن الصحيح أن نصاب الأوراق النقدية يعتبر بالذهب. طيب، عنده تجارة بسيطة، عنده مثلا ساعات يبيعها، عنده أشياء بسيطة يبسط فيها مثلا قيمتها 4,000، فلو كان ما عنده إلا العروض ما وجبت عليه الزكاة، ما عنده إلا النقد لم تجب عليه الزكاة. طيب، لو ضمنها إلى بعض، قيمة العروض إلى قيمة النقد، وجبت عليه الزكاة. هذا معنى كلام المصنف أنه يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، كما يضم أحدهما إلى الآخر باعتبار الحول. عندك 100,000 نقد لمدة 6 أشهر، ثم اشتريت بها عروض تجارة ومكث عندك 6 أشهر، كم تزكي؟ تزكي التجارة والعروض بقيمة ما هذه التجارة هو بقيمة ربحها أيضا، وتصير حولا واحدا. ما يقول أنا ما شريت، ما لم أشتري هذه العروض إلا من 6 أشهر فما دار عليها الحول، لا، هي مضمومة إلى الحول، إلى حول النقد. والواجب فيهما ربع العشر باتفاق. ثم ذكر مصنف ما يباح للرجل من الفضة، وهو خاتم وقبيعة سيف وهي المقبض، وحلية منطقة، المنطقة التي يتمنطق بها الإنسان، مثل الكمر الذي يكون في في في عمان وفي جنوب المملكة وفي اليمن. ومن الذهب قبيعة سيف وما دعت إليه ضرورة كأنف، والنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه. الصحيح أنه لو لم تجري عادتهن بلبسه فلا حرج فيه، ما لم يبلغ إلى حد الإسراف والتبذير. ولا زكاة في حلي مباح عد لاستعمال أو عارية. هذا في خلاف، هذا قول الجمهور وهو الأقرب. القول الآخر أنه تجب فيه الزكاة، وهي قول أبي حنيفة، لكن الأقرب هو عدم وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة. ويجب تقويم عرض التجارة بالأحظ للفقراء منهما، أي من الذهب أو الفضة. والأقرب أنه بالأكثر منهما ذهبا أو فضة، يعني قد يكون قيمة الذهب أعلى ولا قيمة الفضة أعلى. فالأقرب أنه، كيف نعرف أن عندي تجب عليه زكاة التجارة؟ كيف أعرف؟ إن كانت بالفضة فنصابها 4,000، وإن كان بالذهب فنصابه 11,000. طيب كيف أعرف؟ أنسب التجارة اللي عندي إلى الذهب ولا أنسبها إلى الفضة؟ الذهب. محل نزاع، بعضهم قال بالأحظ للفقراء منهما، وبعضهم قال بالأكثر منهما، وهذا هو الأقرب، لأنه الأصل براءة الذمة مما يتعلق بهذا إلا أن يرد الدليل على الشيء المعين. وكذلك أيضا ما يتعلق بالأوراق النقدية. وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله، فإن كانت سائمة ما يبني، يعني عند التجارة أو عنده سائمة واشترى بها عرض تجارة، ما الحكم؟ ينقطع حول السائمة ويبتدأ حول التجارة من جديد، ما نبني حول التجارة على حول السائمة. لكن لو كانت هذه المواشي للتجارة يشتري ويبيع ويعلف، ما الحكم؟ يبني هذا على، لماذا؟ لأن السائمة المواشي هنا صارت تجارة، هي تجارة وليست، سواء كانت تسوم أو لا تسوم، النية منها ليست القصد منها الدر ولا النسل ولا الحليب ولا الشعر ولا الصوف. نعم، لعلنا نكمل ما بقي اليوم. نعم. قال فصل: وتجب الفطرة على كل مسلم إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوائج أصلية، فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه، وتسن عن جنين. نعم، يمونه، الصحيح أنه يمونه على الوجوب، يعني إذا كان يجب عليه أن ينفق عليه فهذا يخرج عنه صدقة الفطر. لكن إذا كان مثلا كافل اليتيم، ما يجب عليك إذا كفلت اليتيم أن تتولى فطرته أيضا. نعم. وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، وتجوز قبله بيومين فقط، ويومه قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه، ويحرم تأخيرها عنه، وتقضى وجوبا، وهي صاع من بر أو شعير أو سويقهما أو دقيقهما أو تمر أو زبيب أو أقط، والأفضل تمر. طيب، مقصود الزكاة يا أخوان أن يكون الشيء مقتاتا مدخرا. هل الأقط صار قوتا الآن؟ لا، الصحيح أنه لا يخرج من زكاة الفطر أيضا، ولا يجوز ولا يجزئ، وإن كان قد ورد به النص، وهذا هي فتوى الإمام أحمد رحمه الله، فإنه قال لا نعرف الأقط في بغداد، فأفتى بعدم إخراج المضير أو الأقط أو البقل أو في هذا المقام. وكذلك التمر، يعني بعض إخواننا من طلاب العلم يقول أنها سنة نسيت، اللي هو إخراج زكاة الفطر من التمر. هل التمر الآن فاكهة عند أغلب الناس أو غذاء؟ فاكهة تقدم، يأخذ منها تمرة أو تمرتين. الغذاء هو في, في, في, في القمح وفي الأرز، فلهذا لا أرى الإنسان أيضا أن يخرجها تمرا إلا إذا كان غذاء الناس عليها، كما كان آباؤنا وكما كان أجدادنا وكما كان الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ كذا مجموعة من التمر يبقى عليها حتى بعد العصر، يأخذها الضحى قليل من التمر أو قليل من الحليب، ثم لا يأكل شيء حتى قريب مغيب الشمس، ثم يأخذ الوجبة الرئيسية في آخر النهار، فهي وجبة رئيسية في وقت منه. أما الآن تعطي التمر يسوي بالتمر، فاكهة صار فاكهة، ويسمونها طريفة، ليست غذاء أو قوتا رئيسيا. نعم. قال: والأفضل تمر فزبيب فبر، والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع، فإن عدمت أجزأ كل حب يقتات، ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه. فصل: ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه، ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما، وشرط له نية، وحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها، فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلد أخرج زكاة المال في بلد المال وفطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه، ويجوز تعجيلها لحولين فقط، ولا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية، وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل. نعم، ليس من العاملين وكيل الغني أو وكيل المتصدق، ولكن الأقرب فيما يتعلق بموظفي الجمعيات البر التي تعنى بجباية الزكاة وصرفها أنهم من العاملين عليها، لأن هذه الجمعيات مخولة من قبل السلطان والحاكم ولي الأمر لجباية الزكاة وصرفها على مستحقيها، بخلاف الوكيل، سواء وكيل له دائم أو وكيل بينه وبين الفقراء، مرة يكون وكيل الفقير، مرة يكون وكيل الغني المتصدق، فهؤلاء ليسوا من العاملين عليها. نعم. قال: ويجوز الاقتصار على واحد من صنف، والأفضل تعميم. يعني بعض العلماء يقول إذا طلعت الزكاة يعطيها المجاهدين ويعطيها الغارمين، يعطي جزء منها للمجاهدين وجزء من الغارمين، يقسمها عليهم بالتساوي، فهذا ضعيف، والمصنف اختار أنه لو جعلها في صنف واحد جاز، وهذا صحيح. نعم. قال: والأفضل تعميمهم والتسوية بينهم، وتسن إلى من لا تلزمه مؤونته من أقارب، ولا تدفع لبني هاشم ومواليهم، ولا لأصل وفرع وعبد وكافر، فإن دفعها لمن ظنه أهلا فلم يكن، أو بالعكس لم تجزئه إلا لغني ظنه فقيرا، وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة مؤكدة، وفي رمضان وزمن ومكان فاضل ووقت حاجة أفضل. نعم، هو كما ذكر المصنف رحمه الله. لو اعتمر أحدنا عن قريب له بعد وفاته أو في مرضه مع كبر سنه، هل في ذلك بر وأجر؟ نعم، هو إن شاء الله يؤجر على نيته ويؤجر على عمله بلا ريب، لكن هل يصل هذا؟ هذا يحتاج إلى خبر، ولم يرد خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك ينفعه، ولو كان ينفعه لكان الصحابة أحرص الناس على الخير لبعضهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على الخير لمن مات منهم. النعي هو نوع من الإخبار في المجامع ونحوها بالوفاة مع ذكر محاسنه، هكذا كانت الجاهلية يعملون. أما التعزية بالإعلام بالصحف فلا أراها، بين أن تكون مكروهة ومحرمة، والله أعلم. ما حكم الاجتماع عند أهل الميت أكثر من مرة لتسليتهم؟ هذا مستحب لا بأس به، يحتاج مع أول الصدمة أن يكون عنده من يؤانسه ومن يقطع عليه الوقت، هذا أمر حسن. الدين الذي يمنع الزكاة هو ما يقابل به كل ما يملكه الشخص، ما معنى هذا ومن قال به؟ أرجو التوضيح. هذا قول في مذهب أحمد رحمه الله ذكره في الإنصاف، وهو أن يقابل الدين الذي على الشخص. أنا الآن عندي مال سأزكيه وعلي دين قدره مثلا 100,000 ريال، وعندي 100,000 ريال زكوية عروض تجارة، محل تجاري فيه 100,000 ريال عروض تجارة، يعني على قول المصنف بالإطلاق أنك تقابل المال الزكوي بالدين الذي عليك وتسقط عنك الزكاة، هذا غير صحيح. لا بد أن ننظر هل لك أموال زائدة أخرى، فإن كان لديك أموال زائدة أخرى قابلنا الدين بالأموال الزائدة، فإن بقي منها شيء أسقطناه من وعاء الزكاة، وإن لم يبقى شيء كانت الزكاة واجبة كلها، وهذا هو الصحيح. لأن وفاء الدين، يعني الأخ يسأل يقول من قال به؟ هذا قال به في المذهب وذكره في الإنصاف، لكن ما هو تعليله؟ تعليله أن الإنسان فيما يتعلق بالمال الذي عنده أن الأصل هو وجوب الزكاة فيما عنده من المال، وأن وفاء الدين الذي عليه لا يجوز أن يتحكم صاحب الزكاة ويقول وفاؤه من هذا الوعاء الزكوي، وفاؤه من عروض التجارة التي أملكها، فيأتي ويقول ما علي من الدين هو يقابل عروض التجارة فأخرج فتسقط عن الزكاة في هذه الحال، لأن عليه دين على قدر عروض التجارة التي عندي. فنقول هذا غير صحيح، أنت عليك أن تسدد الدين من المال الحر الذي عندك، فإذا سددت الدين من المال الحر الذي عندك أو قابلته به وبقي شيء خصم من الزكاة، وإن لم يبق منه شيء لم يخصم. فإذا التعليل هنا أنه لا يجوز للمزكي أن يتحكم ويسقط عن نفسه الزكاة لمجرد أن عليه دين يقابل الوعاء الزكوي الذي عنده. وهناك قول آخر أنه يقسم بالحصص بين أموال القنية غير الزكوية والتي لا تباع على المفلس وبين الوعاء الزكوي، هذا قول آخر، لكن الأقرب هو ما ذكرناه لكم من مقابلة الدين بأموال القنية الأخرى التي خارج الوعاء الزكوي وخارج ما يباع على المفلس أو ما لا يجوز بيعه على المفلس، وهي بيت المثل وأثاث المثل وسيارة المثل ونحو ذلك. ما معنى قبض الدين زكاه لما مضى؟ يعني أنه لا تجب، يعني أنت الآن لك أموال عند زيد من الناس ما سدد السنة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، أنت تحسب زكاتها للسنة الأولى وتجعلها في ذمتك تقيدها، ثم تحسب زكاتها للسنة الثانية وتقيدها كذلك لأنها قد تنقص وقد تعفيه، ثم تحسب زكاته للسنة الثانية والثالثة كذلك، فتجمع هذه الأموال، فإذا قبضت المال زكيته عن للسنوات الماضية كلها. لكنه إن كان معسرا فقط أو مماطلا فقط أو هما معا فلا زكاة فيه مطلقا ولا لسنة واحدة على الصحيح. ما هو البيدر؟ البيدر هو المكان الذي توضع فيه الحبوب، اشتريت أرضا بخمسين ألفا بنية أن ترتفع وأبيعها لبناء بيت، وبعد 10 سنوات فهل أزكي عن سنة أو 10 سنين؟ هذه تجارة، أنت اشتريتها لأجل أن تبيعها، لا يؤثر في الحكم أنك تبيعها لأجل أن تبني، ما يؤثر في الحكم، فيجب عليك أن تزكي. طيب الإمام يشير أن خلاص يشير بعد العشاء. لا ليس هناك، خلاص حصة اليوم أخذناها قبل المغرب قبل العشاء، موعدنا الدرس القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم. شيخ حط معك الكتاب يا شيخ، هذه انتهت خلاص.